أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين أحسنوا اتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا. فلا تخافوا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. الله

ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الذين قالوا إن الله عهد إلينا قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يا

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرين إنك لا تخلف الميعاد ربنا وتوفنا مع الأبرين إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.